وما زلنا نتحدث عن الحاجات النفسية للطفل. تحدثنا عن حاجة الطفل إلى المحبة، حاجة الطفل إلى الطمأنينة، حاجة الطفل إلى الاعتبار، وبدأنا حديثنا عن حاجة الطفل إلى المدح. المدح حاجة نفسية، المدح هو نوع من المدعمات الرائعة التي تدعم السلوك الإيجابي. المدح هو أفضل طريقة لتثبيت الإيجابيات لدى الأبناء وإبعاد الأبناء عن السلبيات. المدح هو أعظم أسلوب كان يتبعه النبي صلى الله عليه وسلم في تربية وتوجيه أحفاده وأبنائه وصحابته، ولذلك ليس غريبا أن نجد أن كل الصحابة نالوا هذا المدح. مدح السلوك، مدح الأمانة، مدح الصدق، مدح الشجاعة. هذا أسد الله، وهذا سيف الله، وهذا أكثر أمة حياء، وهذا أمين الأمة، وهذا الصديق، وهذا الفاروق، إلى غير ذلك. فلذلك هذا الأسلوب الرائع في من أساليب التربية الإيجابية إن كان اتبعه النبي صلى الله عليه وسلم فلقد بنى جيلا فريدا لم تعرفه البشرية من قبل. وهذه من أعظم الأساليب والاستراتيجيات التربوية التي كان يستعملها صلى الله عليه وسلم. نحن حينما نتكلم عن المدح ليس المطلوب دائما أن نمدح ما نراه، أيضا أن نمدح ما نريد أن نراه عند أبنائنا. انظروا إلى أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يرى عبد الله بن عمر يقوم الليل، ماذا قال؟ نعم العبد هو لو كان يقوم الليل. ما أروعك وأنت تقوم الليل، بمعنى لا أمدح فقط لما أرى الإنسان يعمل عمل، لا أمدح الطفل لما أراه يعمل شيء، أيضا ممكن أن أمارس عملية المدح لما أريد أن أرى شيئا عند ابني. ما أروعك لو كنت منظما مرتبا، ما أروعك وأنت هادئ. قد لا يكون ابني من الأطفال الهادئين، قد لا يكون ابني من الأطفال المجدين في الدراسة، يمكن أن أمدح ما أروعك، ما أجملك، كم أحبك لأنك مجد. كأنني أدعو الطفل ووضعه في صورة مستقبلية أنك ستنال هذا الحب وهذا المدح وهذا الشعور الرائع الإيجابي من الأب ومن المحيط التربوي لو أنا كنت مجدا، لو كنت هادئا، لو كنت مرتبا وغير ذلك. ولذلك ممارسة أسلوب المدح ليس فقط كما أشرت أنه أسلوبا تربويا من أقوى الأساليب التربوية، ولكن أيضا هي حاجة نفسية. كل الناس يحتاجون للمدح، ولذلك نحن نعتقد أن المدح يثبت أشياء كثيرة. أنت أخي المربي، أختي المربية، تحتاج أن يمدحك المسؤول عنك في الوظيفة. أنت أيتها الزوجة تحتاجين أيضا وتشعرين بقيمة أن يمدحك زوجك بأعمال، أن يقول لك الله يعطيك العافية، أنت رائعة، والله الأكل الذي طبخته اليوم كان ممتاز، الإنجاز الذي أنجزته اليوم كان رائعا. كل الناس يحتاجون أن يسمعوا هذه الكلمات، ولكن نحن نمارس هذا المدح كأسلوب. نحن لا نمدح الإنسان ليغتر أو نمدح الإنسان بأشياء فيها مجاملات وغير ذلك. نحن نمدح كأسلوب تربوي لتثبيت شيء نراه أو لبناء شيء نريد أن نراه في الآخرين. تكلمنا عن بعض الخطوات التي يمكن أن تشبه حاجة المدح لدى الأبناء. أن أمدح الإنجازات، أن أركز على الإنجازات، أن أمدح المحاولات التي يقوم بها الإبن، وهذه كلها من الخطوات المتميزة التي فعلا تشجع الأبناء على تعديل السلوك وتثبيت السلوكيات الإيجابية.